هذا يسأل عن صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وكذلك يسأل عن حكم التبرع بالدم وأخذ التحاليل في نهار رمضان. أما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فهو حديث صحيح، وقد جاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجاء عن ثوبان وغيره من الصحابة ورافع بن خديج وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث حديث صحيح كما ذكرت. نعم، نقل عن يحيى بن معين أنه قال لا يصح، قال الإمام أحمد هذه مجازفة، فالحديث صحيح، ولكن جاء ما يفيد والله تعالى أعلم نسخ هذا الحديث، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وجاء أيضا في حديث شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عندما قيل له كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا خشية الضعف، فقال نحن لا نكره الحجامة للصائم إلا إذا كان الشخص يصيبه الضعف بسبب الحجامة فلا يحتجم. وعلق البخاري عن شبابه عن شعبة أكنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذان الحديثان مع حديث أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجال من الصحابة أو عن رجل من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرخص في القبلة والحجامة للصائم، فهذا يدل والله تعالى أعلم أن الحديث السابق وهو أفطر الحاجم والمحجوم أنه حديث منسوخ. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ، وبالتالي يعتبرون أن الحجامة مفطرة، والراجح ما تقدم وهو ما ذهب إليه البخاري وغيره من الحفاظ أو من أهل العلم. وبناء على ما تقدم أن التحليل تحليل الدم أن هذا لا يفطر، ومن ذلك أيضا التبرع بالدم، وبالذات تحليل الدم إذا كان يسيرا، حتى من يقول بأن الحجامة تفطر يقول هذا لا يفطر، أي الدم إذا كان يسيرا هذا مثل الجرح الذي يصاب به الإنسان، فمثل هذا لا يفطر. وعندهم لا يكون التفطير إلا إذا خرج، أو لا يحصل التفطير إلا إذا كان الدم كثيرا، الحجامة يخرج دم كثير، أما شيء يسير فعندهم لا يفطر. الخلاصة بما أن الحجامة على القول الراجح لا تفطر، فأيضا من ذلك التبرع أو التحليل. ولكن أيضا يقال كما قيل في المسألة التي تقدمت أن الاحتياط أيضا مطلوب، فإذا أمكن للإنسان أن يحلل بعد مغيب الشمس في الليل مثلا أو في الليل عفوا، فلا شك أن هذا هو الأولى. وأيضا بالنسبة للمتبرع أيضا لا يتبرع في النهار في وقت الصيام، وإنما يتبرع في الليل. فالمسألة يعني كما تقدم الخلاف أيضا فيها قوي، فالاحتياط هذا أيضا حسن ومطلوب، وإن كان الصحابة أيضا بينهم خلاف في كون الحجامة تفطر أم لا، ولكن الذي تبين لي أن أكثر الصحابة يرون أن الحجامة لا تفطر.